وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا عمل ولا قول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نزار، بسم الله والسلام على رسول الله. أركان الإيمان وشروطه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، وأن ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد من أهل وأنه لا يكفر بذنب وأنه لا يكفر بذنب وأنه لا يكفر أحد من أهل بذنب من وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبل. أيوب، دراسة، أيمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله. الناظم يقول، أنت قلت يقول، يقول المصنف رحمه الله، آسف. أركان الإيمان وشروطه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. أصبر، يزيد. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، وأنه لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. السلام، فين فيروس ولا كيف؟ إن شاء الله ما يكون أصابك فيروس. الله يعافينا، الله يعافينا. تحفظ تقريبا ولا طغى الأخضر على القيرواني؟ هاي يلا سمعني. قال المصنف رحمه الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أركان الإيمان وشروطه: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون فيها وينقص بنقصها وينقص بنقصها فيكون فيها فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكفر ولا يكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة، ولا يكفر أحد بموافقة السنة، ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، نناقش في المسائل التي سبق شرحها. انتهينا من الكلام عما يدخل في الإيمان بالبعث وما يكون فيه، النص بالموازين وتطاير الصحف والعبور على الصراط والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أركان الإيمان وشروطه. طيب، ما المراد بالأركان؟ ما هي الأركان؟ حمزة، وين محمد؟ حمزة، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أركان الإيمان وشروطه. الأركان جمع ركن، والركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. تمام. وشروطه الشرط لغة هو العلامة. هل الأركان التي يتكلم عنها المصنف هنا أو يعنيها هي التي جاءت في حديث جبريل؟ لا. ليست هي التي جاءت في حديث جبريل. المراد بالأركان هنا هو القول والعمل والاعتقاد. طيب، شروطه؟ شروطه الشروط جمع شرط، والشرط لغة هو العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا انتفى الشرط انتفى العمل، انتفى المشروط. لكن إذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده المشروط، كالطهارة والصلاة. فإذا تطهر الشخص فلا إذا صلى يجب أن يكون متطهرا، فالطهارة شرط للصلاة. أما إذا تطهر فلا يلزم منه أن يكون مصلي، فقد يتطهر للوضوء أو لقراءة القرآن، فقد يتطهر لقراءة القرآن أو لدخول المسجد أو ما إلى ذلك. طيب، المصنف قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. يلا أسامة. بسم الله. اختلف الفقهاء في تعريف الإيمان بين تعريف المتقدمين وتعريف المتأخرين. أما تعريف ابن أبي زيد بقوله أن الإيمان هو قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، فذلك خلاف في الظاهر لما عليه المتقدمون من قولهم بأن الإيمان هو قول وعمل. لكن هذا الاختلاف اختلاف لفظي وليس اختلافا في المعنى، فهم يقرون نفس المعنى. فقول المتقدمين من أن الإيمان قول وعمل معناه أن الإيمان قول القلب وقول اللسان، أي القول اللفظ وقول القلب، لقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني الذي يعرف الإيمان بقوله الإيمان قول وعمل، هذا كنا تعريف المتقدمين من أهل السنة كذا. هل قصدوا إخراج الاعتقاد والتصديق والإقرار؟ لأن الذي يسمع قول وعمل يعتقد أن الإيمان لا يجاوز هذين المولدين. عبد النور، تابعت أنت المرة الماضية؟ تتأرك؟ طيب. قلنا أن التعريف بالقول والعمل أصح، ذلك أن القول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، والعمل وعمل القلب وعمل اللسان، فهذا التعريف أدق من تعريف المتأخرين. ذلك أن تعريف المتأخرين عندما يقولون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، فيظن أن القلب له قول وليس له عمل، يظن أن القلب ليس له عمل، والقلب له عمل. نعم، بالأعمال كالرجاء والخوف والتوكل. أيهما أعظم من حيث الأثر، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب بذلك أنها هي أعمال الباطنة. نعم، قد تكون أبلغ وأكثر أثرا. طيب، الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. إخلاص بالقلب، ما هو الإخلاص؟ يلا. أو أن لا تجعل لأحد في أعمالك شيئا وهو حوله يدور المدار كله، فإذا صلح لا يخاف الإنسان بعدها شيئا. هذا صواب؟ جهاد؟ لا، أنت ما يهمك في الإجابة، يهمك في السؤال، ما هو الإخلاص؟ وليس للنفس فيه حظا. طيب، الإخلاص تجريد العمل لله عز وجل، ايش تقولون؟ صحيح. ما متعلق الإخلاص بشهادة التوحيد؟ ما متعلق الإخلاص بشهادة التوحيد؟ أسبوع عنا فقط، أسبوع، الأسبوع الماضي كنا في صفاقس، واليوم في مساك. إذا كنا نتنقل بين مدينة وأخرى فنترك العلم في هذه المسافة، مشكلة. يلا، ما متعلق الإخلاص بشهادة أن لا إله إلا الله؟ ما كنت موجودة أيام في الدورة، ما كنت. طيب، نزار، صح؟ أعطينا هذا. أحسنت. الدليل لدى النساء يجري. يلا أنت، يلا أسامة. إن في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الشاهد وأخلصوا دينهم لله. من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما صح في البخاري عندما أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لقد علمت أن لا يسألني أحد غيرك، لقد ظننت أن لا يسألني أحد غيرك هذا السؤال. فقال أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أحسنت. طيب، وعمل بالجوارح، كثر الخوف مسألة وهي مسألة الأعمال، هل هي شرط لصحة الإيمان أم لكماله؟ فما هو الجواب؟ يلا يا نزار. أهل السنة يقولون أن الإيمان، أن العمل شرط صحة، بينما يقول المرجئة أن العمل شرط كمال. غير صحيح، غير صحيح. يلا. بسم الله. أن العمل شرط كمال وليس في كل الأعمال، فقد يكون عمل لا يكون شرط كمال ويكون كفرا أكبرا يخرج صاحبه من الملة. ما دخلنا في الكفر. هل الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط كمال. أنت أخطأت وهو أخطأ. اثنين، ليس في كل الأعمال يعني. إذن نقول بالتفصيل. نعم، التفصيل هو الصواب، ولذلك أنصحكم أن تعودوا إلى كتاب معارج القبول. معارج القبول في شرح سلم الأصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للحكمي، تجدون ذلك في المجلد الثاني، ولا تحبوا الصفحة والسطر. نعم، فقد نقل وفصل رحمة الله عليه وبين بيانا شافيا أن الأعمال عند أهل السنة منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط للكمال. فهمتم الآن؟ هل هي شرط صحة للإيمان أم شرط كمال فيه؟ فمثلا التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، شو؟ لا شك هذا شرط صحة، ولا مو شرط صحة؟ شرط صحة. طيب، قيام رمضان شرط كمال. إذن يفرق بين ما هو واجب تتوقف صحة الإيمان عليه وبين ما ليس وبين ما ليس بواجب. طيب الزكاة، إخراج الزكاة، إيش نقول؟ ركن، هذا ركن من أركان الإسلام. مانع الزكاة، نعم، كاختلافهم في تارك الصلاة، على أن الاختلاف في مانع الزكاة أخف في الواقع، أخف. طيب نمشي، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. أفادنا رحمه الله أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. فما هو الدليل على زيادة الإيمان من كتاب الله؟ يلا بشير. قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم. طيب هل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما هذه تفيد إيش؟ حصر. التوكيد والحصر. هل من لم يتصف بهذه الصفات ليس بمؤمن؟ ليس مؤمنا كاملا. نعم. طيب نمشي، دليل آخر. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أحسنت، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من السنة ما هو الدليل من السنة على زيادة الإيمان؟ ذكرني يسير. يلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تمام. طيب هذا دليل، دليل آخر من السنة. عبد النور. نعم، حديث نافقة حنظلة. وفيه أنه قال: يا رسول الله، إن أو كما قال: كنا إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة رأي عين، كما قال. فهذا دليل على ازدياد الإيمان. فإذا عدنا إلى بيوتنا عفسنا النساء والضيعات. هذا يدل على ماذا؟ يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. على زيادة الإيمان ونقصانه. دليل آخر كذلك حديث الذي قال: إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب في جوف أحدكم يبلى الثوب. طيب حديث كذلك وذلك أضعف الإيمان، حديث أبي سعيد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. فقوله وذلك أضعف الإيمان يدل على ماذا؟ على أنه يضعف ويقوى ويزيد وينقص. طيب ما هي أهم أسباب زيادة الإيمان؟ ما هي أهم أسباب زيادة الإيمان؟ نعم عبد الرحمن اسمه. نعم، أهم أسباب زيادة الإيمان هي فعل الطاعات وترك المنهيات المحرمات. فعل الطاعات يزيد بها الإيمان قطعا، وترك المحرمات كذلك يزيد بها الإيمان، لكن قيد هذا بالامتثال. امتثالا مثلا، يعني حتى هذا يذكر في أصول الفقه. فمثلا يقولون: إن الواجب حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقوبة تاركه، ولا يقال يعاقب تاركه، لأنه تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. أيوة، بدأت تحفظ فيها سلم سلم الرسول، إن شاء الله تحفظونه، إن شاء الله تحفظونه. نعم. السؤال الامتثال، ذكر قيد الامتثال. فعل الطاعات امتثالا، وترك المنكرات أيضا امتثالا، لأنه قد يترك المنكرات لا امتثالا وإنما عاجزا عنها. فليقول واحد عاجز عن ترك المنهي عنه عن المحرم، لا هو عاجز، فهل يزيد الإيمان به؟ لا يزيد، لا يزيد الإيمان. يريد أن يشرب الخمر أو يفعل الحرام لكنه عاجز، ولو قدر لفعل. فهل تركه يزيد به الإيمان؟ لماذا؟ لأنه لم يترك ريان امتثالا، ريان كثير التبسم ما شاء الله، اللي معنوياته منخفضة ينظر في ريان، فهو كثير الصدقة. صحيح إن شاء الله يكتب الله له هذا الأجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولما يكون عاد كما قال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام. طيب الزيادة من أسباب الزيادة أيضا الإيمان. أخ أنت لم تحضر؟ لا مو في فقص، احنا الآن نمسك الدورة في مسجد في جامع الصبر، ما حضرت؟ ما صابر ما حضرت؟ ليش السبب؟ وفقك الله، وفقك الله. نعم قلنا التفكر في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الشرعية ودراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته، وقلنا أيضا زيارة القبور للاتعاظ بها. نعم. كل هذا يزيد به الإيمان. هل العلم من أسباب زيادة الإيمان؟ العلم نعم. هل هو من أسباب زيادة الإيمان؟ نعم. نعم، والجهل ضده. طيب قال: وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. طيب ما معنى هذا؟ هذا إشكال في الواقع ولا ما هو إشكال؟ لأن الضمير أنث ولم يقل فيكون فيه، قال فيكون فيها النقص وبها الزيادة. فكأن المصنف إذا أخذنا بظاهر اللفظ يرى بزيادة الأعمال لا بزيادة الإيمان. يعني إذا يعني زيادة الإيمان ونقصانه مرتبطة بزيادة الأعمال ونقص. الحمد لله. نحن إذا توقفنا فقط يزيد ويكون فيها النقص، هذا يعني كنا الضمير يعود على الأعمال، ولكن إذا أكملنا يعني يزول الإشكال لأن الضمير الثاني يعود على الإيمان. تعال يا رائد اجلس في هذا المكان الفاضي. أنت اسمك رائد فليكن اسما على مسمى. السلام. من مواليد أي سنة يا رائد؟ ما شاء الله. في أي شهر؟ هل في الصيف ولا في الشتاء؟ طيب نعم. باعتبار الأعمال الصالحة إذا زادت تزيد الإيمان. ما شفيت عليلي ولا رويت غليلي. نزار وكأنه يقول أن الأعمال هي التي تنقص والإيمان يزيد، فربط النقص بالأعمال وزيادة الإيمان. الآن احنا الآن حصل لنا إشكال، الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أن المصنف رحمه الله يرى أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بضدها بدليل ما قبلها. فلينظر الإنسان إلى سياق كلامه، يقول يزيد بزيادة الأعمال فهذا يعود على الإيمان، وينقص بنقصها، ينقص بنقصها. إذن هو يقر بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن قد يشكل عليه قوله فيكون فيها النقص وبها الزيادة. فنقول إن في هنا، إن في سببية، في سببية وليس الظرفية، لأن في قد تأتي للسببية، وعلى هذا يكون المعنى فيكون فيها النقص أي بسببها، وبها الزيادة أيضا بسببها. فاستعمل الباء التي هي للسببية وقابلها بالفي التي للسببية تجنبا للتكرار. فإذا قال قائل ما الدليل على أن في تكون للسببية في اللغة العربية. فالجواب على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فهل المراد المرأة كانت في بطن الهرة وألقي بالهرة والمرأة في النار؟ إذن في أي بسببها. إذن نقول إن في هنا للسببية يعني بسبب هرة حبستها، وبذلك يزول هذا الإشكال. ولما زال يا زال الإشكال الحمد لله. إحنا مو تعرف الإعادة فيها إفادة، ولذلك المناقشة قد تفتح بعض الأمور. طيب أنت الآن عرفت ما مقصد المؤلف رحمه الله. طيب لو قال قائل إن الزيادة جاءت التصريح بها أو جاء التصريح بها في النصوص، زيادة الإيمان جاء التصريح بها، لكن النقصان أين الدليل على نقصانه تصريحا؟ آمين. يلا رائد، ما هو الدليل الصريح من النصوص الشرعية على نقصان الإيمان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليزداد إيمانا مع إيمانهم. نوري أحسنت، هذا أيضا يستدل به. ما رأيت من ناقصات عقل ودين مثلكن، أو كما قال. فقوله ناقصات الدين أو النقص في الدين، الإيمان من الدين، فهذا يدل على أن الإيمان ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص ينقص. الحمد لله. من الكتاب والسنة، من الكتاب قول الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا دليل من أن الإيمان لا لا لا تقول هذا. ومن السنة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني أن الإيمان يعني لا ينتفي عنه أصل الإيمان، ولكن ينقص إيمانه، ينقص لدرجة أنه يعني يذهب إلى المعصية. جهاد. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر، قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان. هو على كل حال الإمام أحمد حينما سئل عن هذه المسألة ماذا قال؟ قال إنه إذا كان يزيد فإنه ينقص، فالزيادة دليل على النقصان. طيب ما نسب للإمام مالك في هذا المقام؟ ما نسب للإمام مالك وهو القول بالتوقف، القول بالتوقف في مسألة النقصان. يعني هذا نريد جواب عنها. حبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدليل من كتاب الله عز وجل. لا لا، هذا أكملنا الكلام عن هذا. نسب للإمام مالك أنه متوقف في مسألة نقصان الإيمان، قال: إذا كان الإيمان يزيد فهو بالضرورة ينقص. لا، هذا قول الإمام أحمد، لكن الإمام مالك قالوا عنه إنه لم يصرح بأنه ينقص، بل قال بالتوقف. أجبنا، هذه مسألة خطيرة. نعم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم الأخ الفاضل. قصد الإمام مالك. اسمه محمد. محمد إيش؟ محمد الغضبان. الغضبان. إن شاء الله ما تكون غضبان علينا. إن شاء الله. طيب من أي مدينة؟ سهلولة. مدينة سهلول؟ فين؟ سوسة. سوسة. ضاحية من سوسة. ولست أخذت من الاستقلال. يلا. قصد بكلمة توقف، وتوقف اللفظي لا معنى. التوقف في اللفظ. أحسنت. ولا يلزم التوقف في اللفظ أن يتوقف الإنسان على المعنى. في المعنى. أحسنت، وهذا هو الصواب. هذا على تقدير صحة النسبة، على تقدير صحة النسبة، نسبة القول للإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. جهاد، هذا القول وافق فيه المصنف قول الإمام أيوب السختياني، وهو محدث وأخرج له أصحاب الكتب الستة، قوله أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. وكذلك فيه رد على طائفة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. طيب، وأيضا بالنسبة للنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، نقول أن النية هنا هي شرط صحة في الإيمان، لابد أن ينوي، الإيمان. طيب، إذا ورد العمل الصالح من قلب لا يقر ولا يصدق، فهل يقبل عند الله؟ لا يقبل. الكافر يعمل ما هو صالح في الظاهر، مثل إيش؟ بره لوالديه، صلته لأرحامه، شفقته على الحيوان، فهل هذا ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه ما حقق إيمانه وتصديقه بالله وحده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، عبد الرحمن. شيخ، لم أحضر ومنزلش على الانترنت الشرح الأخير. طيب، لكن أحاول إن شاء الله. طيب، لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة إذا كان هذا الذنب ليس شركا أكبر، مثلا إذا كان دون الشرك الأكبر فلا. يعني هذه الجملة التي ذكرها المصنف، هل هي على إطلاقها؟ ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون هذا الذنب ليس من الشرك الأكبر أو من نواقض الإسلام. هناك كلمة قالها الإمام الطحاوي رحمه الله شبيهة بهذه الجملة. يلا أسامة. القصور في هذه الجملة لابن أبي زيد حين قال وأنه لا يكفر أحد من أهل بذنب من أهل القبلة في شرط الاستحلال. نعم. لم يقل ولم يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أو باستحلاله. نعم. فذلك أكمل أصله. إيش تقولون؟ هذا فيه رد على من؟ على طائفتين. من هما أشير؟ المعتزلة والخوارج. ماذا قالوا؟ أولا في الدنيا حكموا عليه بالكفر، والمعتزلة بالمنزلة بين منزلتين. نعم. وفي الآخرة بالخلود في النار. كلتا الطائفتين توصفان بوصف عند أهل السنة، شو قال فيهما؟ أنهم وعيدية. ولما معيدية؟ نعم، وعيدية. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: والتكفير وعيد. وعيد، لأن الحكم على الشخص بالكفر يعني أنك تتوعده بماذا؟ بالخلود في النار. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ما هي موانع التكفير؟ حمزة؟ جهل والإكراه والتأويل والخطأ. الجهل مانع من موانع التكفير. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أحسنت. وفي سورة الملك قال تعالى: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الآيات. وفي من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لا لم يذكر فيها الجهل. ريان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في السنة فحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل الرجل الذي قال لبنيه إذا مت فحرقوني فذروني شطر في البحر. طيب هذا الرجل الذي أسرف على نفسه، نعم، ما الذي بدر منه؟ ما الذي صدر منه وبدر منه؟ عمل كفر، أنه جحد بأن الله سيجمعه. شك في قدرة الله. شك في قدرة الله. وشيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس تحت هذا الحديث، قال لا يجوز أن يؤول أحد هذا الحديث غير هذا التأويل. لا يأتي شخص يقول لا إنه ما شك في قدرة الله، لكن خوف من الله دفعه أن يتلفظ بهذا اللفظ، غير صحيح هذا، لأنه قال فلئن قدر علي ربي، فهذه شرطية. قال بل إنه شك صريح، وهو ممزوج بخوف وخشية ووجل، ولكنه كان جاهلا. وحديثه هذه مسألة خطيرة ولا؟ لأن الشك في قدرة الله ولا سيما البعث بعد الموت كفر بالاتفاق. نعم. وحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الله ما في أنفسنا فأعذرها بجهل. فأعذرها بجهل هذه المسألة. تمام. يلا عبد النور. ذلك في الجهل حديث عائشة أن اعترضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، فقالت أو نحن معذبون يا رسول الله؟ قال نعم يا عائش عائذا بالله. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بتجديد عقد الإيمان. نعم. طيب ولي الإكراه الجهل. قال في الكتاب في القرآن قال الله تعالى قال فلما جاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولم يقلن إنكم قوم تكفرون، لأن عذرهم بجهلهم أيضا. على أن الوعيدية لا يقبلون هذا، يقولون لأن الكفار وصفوا بالجهل في كتاب الله وهم كفار، فهمت؟ وليس هذا من هذا، خالفوا في ذلك أهل السنة. نعم. في قصة عمار بن ياسر، قصة عمار بن ياسر فيها الاستدلال بأن الإكراه مانع من موانع التكفير. وعمار بن ياسر هل صدر منه لفظ الكفر؟ نعم. نعم صدر منه. إذن لو قال قائل ليس كل من قال قول الكفر أو فعله يكفر، هل هذا صواب ولا غلط؟ صواب. ها؟ صواب. صواب ولا غلط؟ صواب. صواب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. نمشي. إذن نبدأ الدرس إن شاء الله. يلا عبد النور عدنا والعود أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله. قال المصنف رحمه الله: مستقر الأرواح، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. فتنة القبر. فتنة القبر، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الملائكة الحفظة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. فضل الصحابة ومن غير واضح الصوت. قال رحمه الله: مستقر الأرواح. زين في هذا داخل مضبوط. مستقر الأرواح. مستقر الأرواح هذا أيضا من مباحث الاعتقاد عند أهل السنة، الكلام عن مستقر الأرواح، والمراد مستقرها أي حيث تكون. فالمستقر هو حيث يكون الشيء، حيث يكون الشيء. وأما الأرواح فجمع روح، والروح مادة الحياة، وقد يكون هذا اللفظ في سياق الكلام عن جبريل عليه السلام. من ذلك قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. والروح وجبريل، والروح وجبريل عليه السلام. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين. فالمراد بالروح من هو؟ جبريل. وقد يراد به مادة الحياة. إذن كيف يتعين المعنى؟ يتعين المعنى بالسياق بحسب الموضع. فإذا قال قائل: لماذا يتكلم عن الأرواح في الاعتقاد؟ نقول: لأن الأرواح من عالم الغيب، وما كان كذلك فله اتصال بالاعتقاد، لأن العقيدة مباحثها جميعا غيبية، صحيح ولا؟ كلها غيب، ولهذا لا يقال في مسائل الاعتقاد إلا بالنص الصحيح الصريح، لا يقال ذلك أو لا تقرر مسائلها بالعقل ولا بالذوق ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، بل إن جميع مسائل الاعتقاد مبناها نزار على ماذا؟ على النص. إذن أدلة المسائل العقائدية أدلة سمعية محضة. مش معنى أدلة سمعية محضة؟ الأدلة على نوعين: سمعي وعقلي. السمعي هو ما كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه دليل سمعي، والعقلي ما يستدل له بالعقل. الأرواح، هناك من ظل من أهل البدع في إثباتها والكلام عن ماهيتها، خاصة الفلاسفة سواء كانوا من الغلاة أم من غيرهم. ولهذا تجد أهل السنة إذا كتبوا في العقيدة يتكلمون عن هذه المسألة، مسألة الأرواح واستقرارها وأحوالها. يقول: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قبل أن نشرح الجملتين، نود أن نبحث في هذه المسألة وأن نؤصلها تأصيلا علميا إن شاء الله. أولا عن تعريف الروح. التعريف: الروح كما قلنا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو مخلوق نوراني خفيف به تكون الحياة، وبدونه يكون الموت. وقد أجمع أهل السنة على أن الروح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أجمع أهل السنة أن الروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة الإمام المروزي والإمام ابن قتيبة، محمد بن نصر المروزي المعروف، الإمام المروزي والإمام ابن قتيبة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. وبهذا يرد على من؟ يرد على بعض الطوائف كطوائف الفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم، فإنهم جعلوا الروح من ذات الله. وبلغ ببعض غلاة المتصوفة أن الروح قد تكون متجزئة من الذات الإلهية، فقرروا أقوالا هي أكفر من أقوال أهل اللاهوت والناسوت، قول النصارى. وظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. فالروح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وليست صفة من صفاته. فإذا قال قائل: قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق، وليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، على خلاف ما ذهب إليه الفلاسفة غلاتهم وكذلك غلاة المتصوفة. إذن هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى الخالق. واعلم أن الشيء إذا كان قائما بنفسه وقد أضيف إلى الله فإنما يراد بهذه الإضافة التشريف والتكريم. فمثلا قال تعالى عن ناقة صالح: ناقة الله وسقياها، فهذه إضافة، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أن طهر بيتي، هل هذه إضافة صفة إلى الموصوف أم مخلوق إلى الخالق؟ مخلوق إلى الخالق، لأن بيت الله الكعبة المشرفة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. طيب، إذن ونفخت فيه من روحي، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. انتبه، فإذا قال قائل الله تبارك وتعالى قال في حق عيسى عليه السلام: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، هذا إشكال. هل تكون هنا من للتبعيض؟ تعالى الله، لأن الله لا يتجزأ ولا يتبعض. انتبه، وروح منه، قال الإمام أحمد: أي من أمره. والدليل على هذا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم التي نتقلب فيها هي من الله، يعني ابتداؤها، فمن هنا للابتداء، من هنا للابتداء، لا تكون من دائما للتبعيض، تقول هذا من جملة الطلب. قد تكون بيانية مبين الجنس، كأن تقول خاتم من حديد. ومنه قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه يسعد بها الروافض، يقولون أن هذا يدل على أنهم ليسوا كلهم عدول وكذبوا. نحن نقول كلهم عدول وأنتم جميعا زنادقة. إذن منهم أي من جنسهم، من كان من جنسهم وعمل بأعمالهم وعده الله بالمغفرة والأجر العظيم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا فيه خلاف، منهم من قال إنها للتبعيض، وعلى هذا لا يتيمم على ما هو أملس ليس له غبار. ومنهم من قال إنها ابتدائية، ابتدائية وعلى هذا يتيمم بكل ما هو متصاعد من أجزاء الأرض، المهم أن يكون طاهرا كالرمل والطفل والتراب والغبار والصخر الأملس. والصحيح هو الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأراضي الصخرية، نعم، ويمر بما ليس له غبار، فلم يكن يأمر الصحابة الذين إذا قل الماء عندهم ألا يتيمموا إلا بما فيه غبار، وهذا القول هو الصواب. إذن احنا الآن ذكرنا هذه المسائل من باب أن تعرف أن من تأتي لمعان كثيرة. فهنا نقول بالنسبة لقوله تعالى: وروح منه، أي من أمره، كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، والروح جسم نوراني، جسم نوراني يرى ويمسك ويقبض ويصعد وينزل، وهذا على خلاف اعتقاد الفلاسفة. أما الدليل على أنه جسم نوراني، الدليل على ذلك الأحاديث التي بيّنت قبض ملك الموت للروح، فإنه يقبضها ويضعها في أكفان الجنة أو في مسوح من النار، وتصعد بها الملائكة وتنزل. نعم، كذلك نقول إن الروح جسم يرى، لكن ليس من قبل كل أحد، بل يرى الميت روحه، بدليل قصة وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، وقد خرجها مسلم وغيره، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو في النزع، فلما مات أغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه يعني أن البصر ينظر إلى الروح. نعم، فهو إذن جسم مرئي يشاهد. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. طيب، قالوا أيضا إنه يسكن في كل أجزاء البدن، ويسري في البدن كسريان الزيت في الدهن والنار في الفحم. نعم، لكن الماهية، ماهيته، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي لا يستطيع إنسان أن يجزم فيه. طيب، الروح إذن قلنا من مخلوقات الله، وهي جسم من الأجسام التي ترى وتقبض وتصعد وتنزل وتعرج. نعم، وهل لها فناء؟ هل تفنى الروح؟ نقول: ليس لها فناء، باعتبار أن الله أراد لها ذلك. فوفاة الروح كما قال شيخ الإسلام بمفارقتها للأبدان، وفاة الروح بماذا تكون؟ تكون بمفارقتها للأبدان والأجسام. أما فناؤها فإنها لا تفنى، لا تفنى، لأن الله أراد لها ذلك. ولو شاء الله إعدامها وإفناءها لفعل، لكن لها ابتداء، لها إيش؟ ابتداء. ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة تمام الخلق في بطن الأم، قال: ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر بعض أحوال الروح بعد الموت، فقدم أرواح الشهداء، فقال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن الشهداء، الشهداء جمع شهيد، فمن هو الشهيد؟ الشهيد يأتي في كتاب الله عز وجل على واحد من معنيين: الأول من قتل في سبيل الله إعلاء لراية لا إله إلا الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة بيّن أن الشهادة ليس الذي يقتل حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما الذي يقتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. ما هو إنسان آيس من الحياة، أو انفعال نفسي طرأ عليه، أو تأزم، أو ما أشبه ذلك، أو من أجل أن يتكلم عنه أو يمجد، وإنما لأجل رفع راية لا إله إلا الله. وليس يحظى بالشهادة أيضا إذا قصد الموت بعينه دون أن يحقق مصلحة، هذه مسألة مهمة كذلك. أي ليس الذي قصد الموت بعينه دون أن يحقق مصلحة لهذا الدين، يعني مصلحة إعلاء راية لا إله إلا الله، فهمت؟ أما قصة الرجل الذي دخل يتبختر فهذه مسألة أخرى. ومن الناس من يشري، يعني يبيع، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ودخل يتبختر، إذا غلب عليه الظن أنه مقتول، إذا غلب عليه الظن أنه مقتول ولكنه سينكي بالعدو فلا بأس، إذا غلب عليه الظن أنه مقتول لكن سينكي بعدوه فإنه لا بأس. أما إذا كان قد غلب عليه الظن وهو لا أنه مقتول أو أيقن أنه مقتول وهو لا يدري هل يترتب على هذا مصلحة في إعزاز الدين أم لا فإنه لا يفعل فإنه إيش؟ لا يفعل. فهذه مسألة لا بد أن نتنبه لها. وقد قتل رجل نفسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل معروف وكان في ساحة الجهاد فقالوا له هنيئا له الشهادة فقال إنه من أهل النار لأنه أجهز على نفسه. فهمت؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تحرير أيضا وتفصيل. فمثل البراء بن مالك رضي الله عنه حينما وضعوه في ترس ووضعوه على أسنة الرماح والسيوف حينما ألقوا به في حديقة الموت في غزوة اليمامة ضد مسيلم الكذاب ونزل وقتل من شاء وفتح لهم الباب. لا شك أن الخطر داهم لكنه ما رمى بنفسه هكذا أعزل وعلم أن سيوف المشركين أو المرتدين وأسنة رماحهم ستتلقفه دون أن يمكي بهم أو أن يحاول ويبذل الجهد في فتح الباب لإخوانه. فيه فرق. هذه المسائل كلها تحتاج إلى تفصيل وبيان حتى إن أناسا ظلوا فيها مع الأسف. واضح؟ طيب إذن الشهيد من قتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله لإعزاز دين الله تبارك وتعالى لإعزاز كلمة لا إله إلا الله وليس الذي قتل كافرا لكفره. قد يقتل كافرا بهذا السبب أو يقتله كافر ولكنه لا يحظى بالشهادة وإنما المسألة بينه وبينه شخصية فقط أو دنيوية وإنما المراد إعلاء كلمة لا إله إلا الله وإعزاز هذا الدين. وأعلم أن أهل السنة بوبوا في كتب الحديث بابا بعنوان باب لا يقال فلان شهيد. لا يجوز أن يشهد شخص لشخص بالشهادة إلا بدليل. لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام أصابه سهم في رأسه هنيئا له الشهادة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. وكذلك الرجل الذي كان لا يترك شاذة ولا فاذة لاتبعها بسيفه قال إنه من أهل النار. فلا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشهادة للشخص رجم بالغيب فلا يدري الإنسان هل هو مقبول عند الله أم مردود ولا يدري هل موته كان شهادة في سبيل الله أم شهادة في سبيل غير الله. إذن لا يقال. قال العلماء والحكم على الشخص أو الشهادة للشخص بالشهادة في سبيل الله يعني إثبات الجنة له. وكون الإنسان يشهد لشخص بأنه من أهل الجنة لا حق له في ذلك لأنه يحتاج إلى نص دليل. الأمر غيبي لكن يرجى يذكر هذا على سبيل الرجاء. يقال فلان لا حتى نحسبه هذه فيها شيء من النظر نقول نرجو له الشهادة أو ندعو فنقول نسأل الله أن يتقبله عنده من الشهداء. هذا هو الأدب الذي نتأدب به في هذا المقام وإلا كنا ممن يرجم بالغيب. وقد قتل أناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وشهد لهم بالشهادة فأنكر ذلك. لا يقال هذا حتى ولو مات في ساحة المعركة. لو مات في ساحة المعركة تجري عليه الأحكام الظاهرة. يعني لا نقول إنه لا يغسل. الشهيد لا يغسل. شهيد المعركة لا يغسل. يكفن في ثيابه. لا يصلى عليه عند طائفة من أهل العلم وعند طائفة يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا. فهمت؟ تريد كل شيء؟ ما أنا في كتاب الجنائز. الشهيد شافع في غيره. والشافع في غيره لا يشفع فيه فهو يشفع في 70 من أهله. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكبر 9 وثبت أنه صلى على شهداء أحد وثبت أنه لم يصلي عليهم. فهمت؟ أما في ساحة المعركة فإنه ما صلى عليهم لكن كان يخرج لزيارتهم وثبت أنه صلى عليهم واستغفر لهم في آخر حياته. ارجع إلى ابن القيم زاد المعاد تجد هذا إن شاء الله. طيب إذن نعود إلى إلى مسألة إثبات الشهادة للشخص، نقول يرجى لهم الشهادة. وليست الشهادة أيضا مقصورة على الحرب الإسلامية بمعنى التي يتواجه فيها المسلمون الكفار، بل قال عليه الصلاة والسلام: من مات دون أرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. هذا كله أيضا من أنواع الشهادة، ولكن لا يأخذ هذا الذي قتل أحكام شهيد المعركة، لا يأخذ أحكام شهيد المعركة، فهمتم؟ يعني أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف شهيد المعركة هذا له حكم خاص، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: ادفنوهم في ثيابهم، ومنع من تغسيلهم، لأنهم يخرجون يوم القيامة بدمائهم الدم، أو اللون لون الدم، والريح ريح المسك. طيب، إذا قتل في سبيل الله نرجو له الشهادة، إذا قتل لأجل دين الله وكان عمله أو قوله أو سعيه صحيحا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله، هذا شرط. الجهاد عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والشهادة كرامة، والكرامة لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها، لأن الشهادة جزاء، والجزاء لا يكون إلا بالإتيان أو توفر شروطه. ما هو هكذا كل من كالذي ينتحر ويقول إنني أطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، ففيه فرق، فيه فرق بين المقامين. الشهداء قالوا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ما زلت مش نتكلم عن الشهادة. الشهيد كذلك قد يأتي بمعنى العالم، بمعنى العالم بدين الله وبشرع الله. الدليل، الدليل ما هو؟ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأهل العلم شهداء يشهدون، والله يقول في سورة الحديد: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن الشهيد يشهد، يدلي بشهادته على وحدانية الله وعلى صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد أيضا للشخص ويشهد عليه، فهمتم؟ لكن الذي ذكر في آية سورة، في آية سورة آل عمران، المراد بهم شهداء المعركة، لأنها نزلت في من قتل في عبد الله ابن حرام أبي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. عبد الله ابن حرام الأنصاري الذي كلمه الله كفاحا، ليس بينهما حجاب. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء شهداء معركة، وهؤلاء نفى الله عز وجل عنهم الموت وأثبت لهم الحياة، ولكن هل المنفي عنهم الموت التي يذوقها الناس وأثبت لهم الحياة التي يحياها الناس؟ لا، نفى عنهم الموت، لكنه ليس الموت الذي يموته سائر الناس، فهم في الواقع أموات، هم إيش؟ أموات، ولكنهم أحياء، فهذا موت غير هذه الموت، وحياة غير هذه الحياة، وربك أعلم بالكيفيات، ربك أعلم بالكيفيات، خلي بالك. ولذلك الشهيد يحظى بكرامات عظيمة عند استشهاده، فإنه لا يجد من ألم الاستشهاد إلا مثل ما يجد الرجل ألم القرصة، وما من إنسان يأبى أن يعود إلى الدنيا إلا الذي مات شهيدا في سبيل الله، يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقاتل ويقتل، وهكذا من عظيم الكرامة التي يحظى بها، فإن الحور العين تنزل لاستقباله ويوضع له تاج الكرامة وما إلى ذلك من هذه الكرامات. طيب، إذن حياة الشهداء في البرزخ حياة ليست كهذه الحياة، لكنها حياة تختلف أيضا عن سائر الأموات، الله أعلم بالكيفية. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي خرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، أو في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، إلى قناديل تأوي إليها وهي معلقة بالعرش، فهذه أرواح الشهداء. وجاءت ألفاظ أخرى وحروف أخرى في السنة تدل على أنهم يسرحون في الجنة ويعلقون من شجرها، يعني يأكلون من شجرها ويستمتعون، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه الذين قتلوا في سبيل الله وشهد لهم بالشهادة، فهذا جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب حينما قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، قال: إن الله أبدله بهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وبذلك سمي بجعفر الطيار. طيب، كذلك أم حارثة بن سراقة الذي قتل في غزوة بدر ووجدها تبكي، فقال: وما الذي يبكيك؟ قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها بكيت وفعلت. قال: ويحك، أو جننت أو هبلت، إنها ليست جنة واحدة ولكنها جنان كثيرة، وإنه قد أصاب الفردوس الأعلى منها، يا رب لا تحرمنا. طيب، قوله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أن الله يرزقهم من الجنة حيث أنهم يسرحون فيها ويعلقون من شجرها. قال أهل العلم: هذا يدل على أنهم يتلذذون بما في الجنة تلذذا حسيا، تلذذ حسي ومادي، والله أعلم بالكيفية، لأن هذا غيب. قال: وأرواح أهل السعادة باقية نائمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. الروح لها أحوال كثيرة بعد مفارقتها للجسد، وهذه مسألة كما قال ابن القيم مسألة عظيمة لا يتكلم فيها إلا بالسمع، وقد صنف كتابا سماه كتاب الروح، معروف كتاب الروح للعلامة ابن القيم رحمه الله، وقد نقل فيها كلام أهل السنة وغيرهم، نقل فيها كلامهم عن أحوال الروح، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في مستقر الأرواح، إذن هناك خلاف أصلي، وخلاف يعني أقصد هناك خلاف في الأصل، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة من حيث كونها مخلوق من مخلوقات الله، هذا بإجماع أهل السنة. أما أهل البدع فقد خالف. أما من حيث استقرارها وتنقلها بعد مفارقتها للجسد فهذه مسألة خلافية لا يضلل فيها من قال فيها بقول استنادا في ذلك إلى نص، لأن كلام أهل السنة تعدد في هذه المسألة. بالنسبة لروح المؤمن، فمن أهل العلم من قال إن أرواح المؤمنين يكونون عن يمين آدم عليه السلام، وأرواح الكافرين يكونون عن شماله، ولهم دليل في حديث الإسراء والمعراج حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا فيها آدم كذا. طيب، فآدم عليه السلام كان عن يمينه نور وعن يمينه ظلمة، فلما سئل قال هؤلاء أرواح المؤمنين وهؤلاء أرواح الكافرين. فهناك من قال بذلك. إذن هناك من قال بأن الروح إذا فارقت الجسد إن كانت مؤمنة فعن يمين آدم وإن كانت كافرة فعن شماله. وقال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن الأرواح تسرح حيث شاءت. وهناك قول لبعض أهل العلم أن الأرواح تكون على أفنية قبورها، على أفنية القبور. شو معنى على أفنية القبور؟ يعني لحافة القبر، الحافة هي الفناء، على أفنية القبور. وقال بعض أهل العلم إن أرواح المؤمنين تكون بالجابية، وأرواح الكافرين تكون ببئر باليمن بحضرموت يقال له برهوت، برهوت. وقال بعض أهل العلم إن أرواح أهل الإيمان تكون في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين تكون في سجين في الأرض السفلى. وقال بعضهم إن أرواح الكفار تكون تحت خد إبليس. نعم، فأنت ترى هذا الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم وعند أحمد أيضا أنه قال روح المؤمن طير في الجنة يعلق من شجرها إلى يوم القيامة حتى يعاد إلى جسده. وهناك أرواح تحبس، تحبس، تحبس عن دخول الجنة بسبب الدين، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك في سنن أبي داود قام عليه الصلاة والسلام فقال أين بنو فلان، فسكتوا. قال أين بنو فلان وقد مات منهم رجل؟ قال إن صاحبكم محبوس على باب الجنة، فإما أن تذهبوا فتقضوا عنه دينه، وإما أن تتركوه فيعذب. فدين المؤمن، الدين يمنع أو يحبس الروح من دخول الجنة حتى يقضى عنه. ولذلك قال العلماء إذا مات الميت أول ما نبادر به قضاء دينه حتى لا نحبسه عن دخول الجنة. ولا يعني أنه محبوس في جهنم، لا، قد هذا شيء غيبي، يعني غيبي. طيب، هناك أرواح أيضا تكون على باب الجنة يخرج إليها رزقها بكرة وعشية منها، وقد صح بذلك صحة الأخبار أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أرواح تكون على ضفاف أو ضفة نهر يقال له بارق عند باب الجنة، تنغمس فيه وتسرح عنده. نعم، إذن الأرواح لها شأن عظيم وأحوال كثيرة، كل روح بحسب عملها وإيمانها في هذه الدنيا. ولكن الروح لا تملك التصرف بنفسها، يعني ليست حرة. ولعل كلام الإمام مالك لا يقصد به أنها حرة تسرح حيث شاءت، يعني ربما في الجنة، على هذا نحمل كلام الإمام إن صح النقل عنه كما ذكر ابن القيم، لأنه حتى لا يقال أن الأرواح تخرج للناس كما يسمع، لأن الأشباح وهذه الأشياء هذه ليست بأرواح، هؤلاء جن وشياطين، جن وشياطين، حتى ولو تمثلت في صورة الشخص الميت هؤلاء جن وشياطين. وكذلك لا بد من التحذير من ضلال فرقة تسمى بالتناسخية، والتناسخية فرقة تقول بتشكل الأرواح أو دخول الأرواح في الأجساد التي كانت من طبيعتها. ولا ما فهمتم؟ يعني الآن التناسخية يقولون هناك من تخرج روحه فتسكن كلبا، وهناك من تخرج روحه فتصير طيرا يطير، وهذا كله لا دليل عليه، كله لا دليل عليه. نقف على هذا إن شاء الله. كم الآن؟ الواحد اللي ربع امتى؟ الواحد ونصف يرجعوا صح؟ مو كثير؟ طيب عندك